أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور. أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن سوري. أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور. أمتي يا أمة الحق الجسور. خيبر عادت ونادت بالفجور. خيبر عادت ونادت بالفجور. في كل يوم تأتينا أخبار أبطال استشهدوا في سبيل الله وضد أعداء الله اليهود، يجمع بينهم حب الموت في عزة وكرامة وكراهية العيش في ذل وهوان، وإن هذه الدماء الزكية شموع تحترق لتضيء الطريق إلى فلسطين، وصرخات توقظ النائمين من سباتهم والأموات الأحياء من قبورهم.